بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن اليوم مع الدرس 72 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زلنا مع الحديث 95 ومع الحديث 12 من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وما زلنا نتكلم في الوجه الرابع الذي ذكره القاضي عياض، ثم قال إنه مخصوص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعفه الشيخ من وجهين اثنين. أحدهما أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره بلا دليل، فلا يدخل القياس في مثل هذا، والأصل عدم التخصيص. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يبين لنا أمرا يخصه صلى الله عليه وسلم أو تدل القرائن عليه، عند ذلك نقول هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الوصال في الصوم، نهى عن الوصال وواصل صلى الله عليه وسلم، لكنه قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، معنى لست كأحدكم، هكذا صدر الكلام صلى الله عليه وسلم، معنى هذه خصوصية. كان صلى الله عليه وسلم من الممكن إذا نام أن يقوم فيصلي، قد تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قيام الليل واجب عليه. فكانت أمهات المؤمنين تصف رسول الله صلى الله أو تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه، وقيل له خفف عنك يا رسول الله، نعم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه جمع أكثر من 4 نسوة، وهذا بالنسبة إلينا، قال لغيلان وأمثاله عندما جاء كل واحد منهم ب10 نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. وكان يقول حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة أو حكمي على الجماعة. إذن نجد أنه هنا حمل أمامة في الصلاة لا يدل شيء بشيء على الإطلاق على أنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فقد يضطر الإنسان أن يحمل ولدا في صلاته إذا ضبط أن هذا الولد لا يحمل نجاسة ولا تصدر منه أثناء الصلاة. الثاني أن الذي قرب دعواه لاختصاص لجواز الحمل هو ما ذكره من جواز اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم بالعصمة من البول، وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية في الصلاة، وهو معدوم فيما نتكلم فيه من أمر الحمل بخصوصه، فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص. الآن إذا كان يتكلم عن العصمة من البول ومن النجاسة، فنحن نتكلم الآن بمسألة الحمل، والولد أحد أمرين، إما أن يكون بعيدا عن النجاسة وإما أن يكون يعني فيه شيء من النجاسة. ولعل السن التي حملها فيه صلى الله عليه وسلم كانت هذه تعلم هذا الشأن. الوجه الخامس: حمل هذا الفعل على أن تكون أمامة في تعلقها بالرسول صلى الله عليه وسلم وتأنسها به كانت تتعلق به بنفسها فيتركها، فإذا أراد السجود وضعها، فإذن الفعل الصادر منه إنما هو الوضع لا الرفع، فيقل العمل الذي توهم من الحديث. ولقد وقع لي أن هذا حسن، فإن لفظة وضع لا تساوي حمل في قضاء فعل الفاعل، فإنا نقول لبعض الحوامل حمل كذا وإن لم يكن هو فعل الحمل، ولا يقال وضع إلا بفعل. حتى نظرت في بعض طرق الحديث الصحيحة فوجدت فيه فإذا قام أعادها، وهذا يقتضي الفعل ظاهرا. يا ترى هل كانت هي تتعلق به حتى نقول وضعها فقط، أم انظروا إلى الحديث الآخر والرواية الأخرى فإذا قام أعادها؟ معنى ذلك فعل صلى الله عليه وسلم الفعل في الحمل وفي الوضع، لكنه ينبغي علينا أن ننتبه إلى ما سيأتي معنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاته هوينا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلى السجود وضعها وصلى، وإذا قام وهي واقفة الآن أقام فحملها، يعني أخذها بيده، وهذا لا يدل على كثرة حركات، فإن هذا لا يستطيع أن يستدل به من يقول إن الحركات المتوالية يعني تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة على حسب الاستدلال، وهذا النبي يحمل أمامة. نقول إنه كان يحملها متى وهو قائم من السجود، يعني في حركته، لا تصدر منه حركة صلى الله عليه وسلم، ولا تكثر إن كان سمت هذا الشيء لف اليد عليها مع رفعها، إن كنا نسميه حركة فهذه الحركة ليست متوالية وليست عبارة عن حركات، بل هي حركة واحدة. الوجه السادس، وهو معتمد بعض مصنفي أصحاب الشافعي، وهو أن العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع أو يفسد إذا وقع متواليا. طبعا إما أن يكون عملا ضخما وإما أن تكون عمليات متوالية. طيب أنا أحب هنا أن أقف قليلا، هنالك أشياء لا يستطيع الإنسان أن يدفعها بل أحيانا لا بد منها. الحركات التي تتعلق بالصلاة هذه إنما تفعل من أجل الصلاة، كرفع اليدين وخفضها، هذه حركة عبادة ليس لها علاقة بالحركات الزائدة عن فعل الصلاة. حركة اللسان في الفم الآن هل تستطيع أن تضبطها؟ لا بد من القراءة، وإذا هذه أيضا من الحركات التي تتعلق بالصلاة. حركة أجفان العين، هل هذا الجفن يتحرك بطريق يعني طبيعي لا قدرة لك عليه؟ بعض الناس أحيانا خاصة أصحاب البدانة ربما يجدون حركات في بطونهم غير إرادية لا تعلق لنا بها. حركة الذكر من انقباض أو انبساط لا علاقة لنا بها. في الصلاة ممكن أن يكون هذا، إذن نحن نتكلم عن حركة يقصد الإنسان فيها. الحركات البسيطة لا تعتبر كحركة الأصبع مثلا، فإنها صغيرة ولا تسمى حركة باللغة، أما عند الفقهاء وفي الصلاة فمثلا لو أصاب الإنسان حكة في مكان ما في وجهه مثلا فرفع يده، هذا الرفع يسمى حركة. لكن إذا أخذ يفعل في أصبعه هكذا الحركة تلو الحركة، حركة الإصبع غير معدودة، فيستطيع أن يحك المكان ما استطاع ثم ينزل يده، فهذه حركة ثانية ما صارت عبارة عن ثلاث حركات متوالية. أما بعض الناس يحك بهذا الشكل، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، بطلت صلاته. أيضا يعني تجد هذا الأمر، ما دام أن الإنسان يضبط هذا الأمر تماما، قلنا بعض الناس رياضي مثلا أراد أن يسد فرجة، بعض الناس يمشي في الصلاة ولو كان لمصلحة الصلاة، تمشي خطوة وبعد ذلك تتممها خطوة طويلة، تأتي إلى الصف تنتظر قليلا، وبعد ذلك إذا احتجت إلى أخرى تفصل ما بين الحركات. أما أن تمشي ولا صفوف، لا هذا ما ورد. أيضا الوثبة، يعني قال أنا لن أتحرك إلا حركة واحدة، فاستطاع من مكانه أن يثب إلى صفين أو ثلاثة وثبة واحدة. الوثبة الفاحشة تعتبر عبارة عن عدة حركات منضمة إلى بعضها البعض، وثبة واحدة تبطل الصلاة. إذن هذا أمر وتوضحناه بهذا الأمر. قال الوجه السادس وهو معتمد بعض مصنفي أصحاب الشافعي، وهو أن العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متواليا. بعض الناس أثناء القراءة أحيانا بعض الناس يحرك رأسه تلقائيا، يعني عندما يقرأ ترى أن الرأس يهتز يعني في حركاته، لأن حركات الفك يعني كما يقول الإمام الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فأحيانا وهو يقرأ خاصة الذين يقرؤون مثلا بصوت مرتفع ترى أن رؤوسهم تهتز، هل نزيد ذلك في حركات الصلاة؟ لا. وهو أن العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متواليا، وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية فلا تكون مفسدة. والطمأنينة في الأركان لا سيما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون فاصلة، ولا شك أن مدة القيام طويلة فاصلة. وهذا الوجه إنما يخرج به إشكال كونه عملا كثيرا ولا يتعرض لمطلق الحمل. إذن أثبتنا في أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان يحمل أمامة لكنه لا يكثر صلوات الله وسلاماته عليه من الحركة. أما الوجه الثاني وهو النظر إلى الإشكال من حيث الطهارة، فهو يتعلق بمسألة تعارض الأصل والغالب في النجاسة والغالب في النجاسات. ورجح هذا الحديث أو ورجح هذا الحديث العمل بالأصل، وصح في كلام الشافعي إشارة إلى هذا. قال رحمه الله وثوب أمامة ثوب صبي، يعني صبي هذا جنس لا معنى أنه للذكر، لا يعني أو صبا يعني نعم. ويرد على هذا أن هذه حالة فردة، والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات وتنظيف ثيابهم عن الأقذار، وحكاية الأحوال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف والله أعلم. يعني لا تستطيع أن تقول إن هذا الثوب وإن كان فيه كما يقال الآن بعض الأولاد يضعون لهم هذه الفوط وإن كانت، لكن ربما يكون في داخلها نجاسة، طبعا هذه النجاسة محتملة، لكن هذا أيضا يوجد عندنا وقت آخر أن هذه البنت الصغيرة تعودت على النظافة كما يفعل بعض تفعل بعض أو كل الأمهات في تنظيف الأولاد، وكل دليل طرق عليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يجوز لك أن تستدل أنه كان يحمل أمامة وهي حاملة للنجاسة كما قدمنا لسببين: احتمال التنظيف وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولأبي العاص بن الربيع، هذا هو الصحيح في نسبة في نسبه عند أهل النسب، ووقع في رواية مالك لأبي العاص بن ربيعة، فقال بعضهم هو جد له وهو أبو العاص بن الربيع بن ربيعة، فنسب في رواية مالك إلى جده، وهذا ليس بمعروف. يعني أحيانا ينتسب الإنسان إلى جده كما ينتسب إلى أبيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحيانا أنا ابن عبد المطلب، ما قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هو ابن عبد الله، فينتسب الإنسان أحيانا إلى جده. نعم. ومنهم من استدل بالحديث على أن لمس المحارم أو من لا يشتهى غير ناقض للطهارة، وأجيب عنه أيضا هذا لا دليل فيه. نحن لا نقول إن لمس المحارم ينقض الوضوء، لا، نقول والمتفق عليه بين العلماء أن لمس المحارم يعني كل امرأة لا يحق لك أن تتزوجها عند ذلك، يعني كانت محرم عليك برضاع أو نسب أو مصاهرة، إذا مسستها فإنه لا ينقض الوضوء. لكن هل هذا الحديث فيه الدليل على ذلك؟ طبعا عندما نقول يحمل أمامة، لا تتصور أن الأولاد كما يفعل بعض الناس كانوا شبه عراة كما يفعل اليوم الناس بأبنائهم، والله أرجلهم بدون شيء وأظهرهم وأيديهم، لا، لم يكن هذا بالنسبة إلى بنات ويعني الصحابة أو بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقل الناس اليوم يعني لا يفعل هذا الفعل، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومعنى ذلك أن الحمل غالبا إنما يكون بحائل، قد تقع بعض اليد بعض الرجل، لكن ليس هذا الدليل، كما قلنا إن حكايات أن حكايات الأحوال لا عموم لها، وكل دليل تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل، وهذا يستمد مما ذكرناه من أن حكايات الحال لا عموم له. جزى الله الشيخ عنا كل الجزاء وكل الخير، فإنه يعني يبصرنا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير في باب صفة النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث 96، وهو الحديث 13 في هذا الباب، والذي جاء بالخطأ 14، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا الحديث معناه تقدم، وعندما أمرنا بالسجود كما جاء بالحديث على 7 أعظم، تكلمنا عندما تكلمنا عن الكفين كيف يعني يضع الإنسان يده، يضع كفيه فقط على الأرض ولا يضع ذراعيه على الأرض، وقلنا لا ننظر إلى بعض الأشخاص ولو كانوا قدوة في المجتمع، فإنهم ربما يفعلون ذلك في آخر حياتهم لضعف في جسدهم وعدم تحمل، وضعف في عظام الرسغ، عدم القدرة على التحمل في أن يحمل نفسه بيديه فيساعد ذلك بذراعي. هذا الكلام لكل المراحل الشبابية والرجولة والقوة. نعم. لعل الاعتدال هاهنا محمول على أمر معنوي، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع، وعلى وفق الأمر، فإن الاعتدال الخلقي أو الخلقي أحسن، فإن الاعتدال الخلقي الذي طلبناه في الركوع لا يتأدى في السجود، فإنه ثم استواء الظهر والعنق، عندما نسجد رأسنا عنقنا ظهرنا يشكل زاوية قائمة مع أقدامنا، وهذا أكمل السجود تماما، لا برفع الرأس من الأمام ولا بخفضه، وإنما يكون على استواء واحد. أما بالنسبة للسجود ماذا قلنا؟ ينبغي أن تكون الأسافل الأست يعني الألية أعلى من الرأس. ولذلك إذا مثلا لنفترض الإنسان يصلي هكذا، فتجد أن أليته ماذا تفعل؟ تراها أعلى من رأسه، فإذا أراد أن يصلي على منحدر هكذا كيف تصبح مساوية؟ العلماء قالوا ما دام رأسه أخفض من أليته فصلاته صحيحة، وإذا كانت مستوية أو أعلى من ذلك فصلاته غير صحيحة. وربما اختلفوا في مسألة الاستواء هل تصح أم لا. إذن الأصل عندما يصلي الإنسان ينبغي أن يصلي في موضع يعني منبسط، معنى ذلك إذا صلى على سطح جبل هكذا فينبغي أن يلاحظ إذا سجد أن يكون رأسه أعلى من أسته. في النزول لا يضر لأنه يزيد هذا في مسألة الارتفاع أكثر. نعم. ومما يقوي هذا قال والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل. ما مقصود بالأسافل الآن؟ الألية. نعم. عن الأعالي حتى لو تساويا يعني الرأس مع الألية تماما، ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي. ومما يقوي هذا الاحتمال أنه قد يفهم من قوله عقيب ذلك ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، يعني طائفة الحيوانات هذه كلها أحيانا يأتي في الحديث تسميتها بالكلاب، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على أحد أهل الجاهلية اللهم سلط عليه كلبا من كلابه، فهذه طائفة السباع والكذا قد يطلق عليها هذا الاسم، أنه كالتتمة للأول وأن الأول كالعلة له، فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك انبساط الكلب، فإنه مناف لوضع الشرع. يعني الآن صار في الحديث مع هذا الحديث أمر ونهي، عندما أمرنا بوضع الكفين على الأرض هنا ماذا قال؟ احذر من أن تضعها كانبساط الكلب، فهنا هناك يأمرنا بشكل وهنا ينهانا عن ضد ذلك الشكل تماما. فماذا وجدنا في الأمرين؟ وجدنا تتم هذا الحديث يتمم هذا الحديث، وهذه الصفة توضح هذه الصفة تماما. معنى ذلك كأنني عندما أقول لك في القاعدة العامة الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا قلت لك لا تقم معنى ذلك أقعد، يعني أو أقعد يعني لا تقم، الأمر بالشيء نهي عن ضده. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بالسجود أن يضع المسلم يد كفاء أن يضع كفيه على الأرض، هنا ماذا قال؟ وبين لنا ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، بين لنا الصفة الممنوعة في ذلك، لأن الذي يضع كفي مع ذراعيه يقول أنا واضع للكف، لما كانت هذه الصفة تحتمل نهانا عن أحد احتمالاتها وهو الممنوع. لذلك قال وأنه قد يفهم من قوله عقيب ذلك ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب أنه كالتتمة للأول، وأن الأول كالعلة له، فيكون الاعتداء الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة أو فيكون علة لترك انبساط الكلب، فإنه مناف لوضع الشرع. وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة، وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة. يعني لا نقول والله الكلب الآن بالوفاء، لا، الآن المراد بالتحقير. فانظروا إن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعطينا بعض المسائل ويظهر هذا الأمر بالنسبة للتحقير. أنا أعطيك الآن أمثلة على التحقير وأمثلة على نفس الكلب أحيانا بالتمجيد. انظر، نحن نريد الآن، الإنسان لا يحب أن يشبه بهذا الحيوان، ولذلك مما ناسب أن النبي نهى عنهم بساط الكلب، فالإنسان مترفع أن يتشبه بذلك. ولذلك في حديث التنفير من الهبة كما قال الشيخ، ومثل هذا التشبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة قال: مثل الراجع في هبته، واحد وهبك كتاب ثم قال: أعطني الكتاب الذي وهبتك إياه، ما لم يكن أصلا، إذا كان أصل له حق في ذلك، أب أم جد جدة، ما دام الشيء الأصل معك له الحق أن يسترجعه، أما صديق قريب أخ رحم لا يحق له أن يفعل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه، يتقيأ ثم يلعق قيئه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه أشياء نجد أنها يعني جاءت للتنفير. مثلا واضع العلم في غير أهله كحامل كواضع مثلا كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ، هذا تشبيه سيء أم حسن؟ تنفير. هذا معنى ذلك: يا من تحمل العلم عليك أن تأخذ بوقار العلم، عليك أن أنت تحمل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحمل الشريعة، تأدب. ولذلك إذا لم يتأدب الإنسان قد يعترض عليه: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. لذلك الطبيب الذي يدخن مثلا لا ينتفع به عندما يقول للمريض احذر التدخين، يقول له: أنت لست طبيب، إذا أنت لست حكيم. كان يسمى الطبيب بالحكيم لأنه ماذا؟ يضع الشيء في مكانه. أما إذا كان يأمر بالشيء ويفعل، ينهى عن الشيء ويفعله، ويأمر بالشيء ولا يفعله، معنى ذلك قبل أن يكون حكيما لغيره ينبغي أن يكون حكيما لنفسه، فإذا فقد الحكمة لنفسه عند ذلك لا يستفاد منه. أحيانا من الممكن أن نستفيد ببعض الصفات في الحيوانات. وقف ذلك القائل عندما أراد أن يمدح، وهو بدوي ما أمامه إلا الحيوانات، ماذا قال لذلك الأمير؟ أنت كالكلب في حفظك الود، أنت كالتيس في صراع الخطوب، وكالكلب في حفظك الود. معنى ذلك هم رأوها غريب، لا، قال: أجلسوه في الرصافة في قصر. وبعد ذلك عند ذلك تغير الكلام وأخذ يتكلم بكلام مدني يبتعد عن هذا الأمر. عندما سئل أحد العلماء بما نلت العلم، انظر، أخذ من كل حيوان مسألة، هذه المسألة يستفيد منها. لذلك بعض أهل التصوف يرى في كل شيء في الدنيا دروس، هذه الدروس لعملية يأخذها من بعض الحيوانات فيعتبر، حتى كما قلنا أن الإمام الغزالي اعتبر من السارق، في الدرس الماضي تكلمنا أن السارق اعتبره معلم، كيف اعتبره معلم؟ عندما سرق الكتب قال: ليس بعلم ما حوى القمطر، الكتب والله علماتي بالكتاب راحوا، ذهب الكتاب، احترق الكتاب، كنت عالم صرت جاهل، لا، ليس بعلم ما حوى القمطر، إنما علم ما حواه الصدر. لذلك قيل له: بما نلت العلم؟ قال: ببكور كبكور الغراب، أول طائر تجده مثلا على الشجر فمن الصباح مبكرا، ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار، وقال بعد: وحرص كحرص الخنزير. طبعا هذه حيوانات خلقها الله، لكن أعطانا الله عز وجل في كل صفة. هل الحمار مهما تفعل معه طيلة النهار لا يقول لك تعبت، صابر، حتى يقال أبو صابر سموه أحيانا، نعم، لكثرة صبره. ومن هنا إن طالب العلم ينبغي عليه أن يزداد دائما وأن يستفيد. أحيانا بعض الناس رأى أن الصبر من النمل، رأى نملة تخرج 40 مرة تذهب وتعود تذهب وتسقط، ثم بعد ذلك حققت هدفها. لما حققت هدفها أخذ منها درسا. هذا جيد إذا أخذنا من بعض الحيوانات. ولذلك يعني العلماء يدرسون اليوم الحيوانات في البر وفي البحر وطبائعها، وبعد ذلك يستفيدون من ذلك. لكن هنالك فرق بين التشبيه، أنا ما أحب أن أقوله الآن، هنالك فرق بين التشبيه للتنفير وما بين التشبيه من أجل التحسين وأخذ الصفة الجيدة من هذا الحيوان. بعد ذلك عندنا الآن هذا الحديث الذي سيأتي حديث هام جدا، وعليه يعني اجتمع كثير أهل العلم جميعا، ولذلك قرروا أشياء. ما جاء في هذا الحديث لم يختلف فيه فقيه من الفقهاء عن الإطلاق. قال: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الحديث 97 من الكتاب، وهو الحديث الأول في هذا الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يسمى بشكل عام الحديث المسيء صلاته، وهذا يدلنا في الدرجة الأولى على عدة أمور. نرى الحديث قبل أن نرى ما تكلم الشيخ عنه. أول مسألة أنك ترى في الحديث: فدخل رجل، وهذا الرجل معروف، والصحابة الكرام رضي الله عنهم إذا كان الأمر يتعلق بمسألة فيها تنبيه، فيها تعزير، فيها كذا، فإنهم لا يذكرون حتى لا يتصور أمامهم ذلك، فيقول: دخل رجل، دخلت امرأة، فيأتون. المهم أنت تأخذ الحديث لا تتعلق مثلا، حتى إننا حتى لا نتصور مثلا، يقول: رجل من الصحابة زنى فأقر أمام النبي عليه الصلاة، جماعة كانوا يشربون الخمر عندما سمعوا بالنداء أراقوا الخمر، إلى غير ذلك. فكثير من الناس لا يحب إلا عند التحقيق العلمي أحيانا من أجل ضبط الحديث، ومن كان معهم ومن هم هؤلاء، هل هم من علماء الصحابة أم لا، هذه مسألة أخرى في التحقيق. ولذلك الكشف عن المبهمات قام به بعض العلماء، سواء كان ذلك في القرآن أو كان في الحديث. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هذا الرجل مثلا؟ هذا البحث ربما عند بعض الناس يقولون يفيد، ولو كان يفيد في الظاهر وكان له أصل في تعيين الشخص عينه ربنا تبارك وتعالى، أو لتعين في الحديث. فمعنى ذلك إذا أردت، والله كنا في المسجد فسأل رجل الإمامة، طيب ما بضروري نقول والله سأل أبو راتب أو سأل، طيب اترك السؤال على بابه، هذا سؤال عام صحيح، ولذلك لا تخصه إلا إذا كان فيه مثلا شيء من الفضيلة، ذكرنا بشيء جزاه الله خيرا فأثنوا عليه خيرا عند ذلك. كما في حديث سيدنا عبد الله بن عمر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن شجرة تشبه الإنسان إذا قطع رأسها تموت، عند ذلك الصحابة جالوا في البراري والجبال، مع أن الشجرة التي يسألهم عنها بجانبهم تماما، وكان الجواب عند عبد الله بن عمر، وحكى لوالده لكنه استحى أن يتكلم بذلك بحضرة الصحابة الكبار، فسيدنا عمر بين له أنه لو تكلم يعني كان من فرح الأب بولده الذي تفطن للجواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إعلانه شيء جميل. الشيء الثاني أن الإنسان إذا صلى، هذا الرجل يصلي على طبيعته وعلى سجيته، فصلى أمام النبي ركعتين، وبعد أن صلى مثلا هاتين ركعتين أو أكثر، عند ذلك سلم على النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله يرقب، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. إذن تنظر إلى هذا الأمر، النبي قال لم تصلي، هو صلى، يعني صلي صلاة مجزئة، صلي صلاة مقبولة. طبعا القبول بالحقيقة عند الله عز وجل لا يعلمه أحد، قد يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بالنسبة لنا لا، نحن نقول عن الصلاة من حيث الفقه، صلاة صحيحة أو صلاة غير صحيحة، إذا فقد ركنا من أركانها نقول ليست صحيحة، وإذا وافقت كل الأركان ماذا نقول؟ هذه الصلاة والشروط هذه صلاة صحيحة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعقد المسائل، ماذا كان يقول له؟ ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي صلاة صحيحة مجزئة فإنك لم تصلي الصلاة التي تصح عند الله وعند رسوله. مسألة القبول كما قلنا مسألة أخرى. يقول سيدنا علي لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لعددت نفسي من المتقين، لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. هذا الرجل قام فصلى بطبيعة بسيطة جدا، فعاد فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صل فإنك لم تصل، أنت ما أحسنت في صلاتك. هذا الرجل لا يتقن إلا هذا الأمر، عاد ممتثلا، ما قال ليش وكذا زاد ناقصة، ما علق أبدا، فأخذ فامتثل فصلى المرة الثالثة فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. انظر هنا ماذا قال، معنى ذلك لو صلى إلى الأبد لا يحسن إلا هذه الصلاة. انظر ماذا قال، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، أنا غير هالصلاة ما بعرف، هذا ما أعرفه. انظر ماذا طلب، أطلب العلم من المهدي إلى الله، فعلمني إذا أردت مني أن أصلي صلاة مجزئة لا تقول لي بعدها صلي فإنك لم تصلي، أنا أطلب منك التعليم، أطلب منك الإرشاد والتوجيه، فكيف يكون هذا الأمر؟ قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين لنا قواعد هامة جدا في الصلاة. معنى ذلك إذا قمت إلى الصلاة، يا ترى هنا بالنسبة للإقامة للصلاة ما قال له أقم الصلاة، ولو كانت إقامة الصلاة واجبة لذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ما قال له فعظم، ما قال له فهلل، إذا ماذا قال له؟ فكبر. وهذا ما أخذه كثير من الفقهاء، مفتاح الصلاة التكبير، التكبير خلاص الله أكبر، رفض كل شيء ودخل ليخاطب الله سبحانه وتعالى ويناجي ربه تبارك وتعالى. وانظر ما قال له اقرأ دعاء التوجه، فدعاء التوجه بالنسبة إلينا سنة، أما القيام فقد ذكر إذا قمت، معنى ذلك القيام في الصلاة. طيب النية، النية إرادة القيام إلى الصلاة نية، يعني ألفاظ النية ليست مطلوبة، لا ما حاجة أن أقول نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر فرضا علي لله تعالى متوجها إلى الكعبة الشريفة مقتديا بالإمام، ما بدك كل المسألة. إذا حضر في قلبك فقط 3 معاني، الفرض والتعيين مثلا، يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية، فقط وأريد أصلي فرض الظهر فقط، هذا إذا حدث في قلبك. في إنسان يأتي إلى الصلاة ولا يعرف ماذا يفعل، فإذا قصد هذا في قلبه أصلي فرض الظهر يكفي، نعم، ولا يحتاج إلى نية، وإنما جعلت النية اليوم باللسان، لأن كثيرا من الناس قد انشغلوا في هذه الدنيا وفي بيوتهم ونسائهم وأولادهم وأعمالهم، والشيطان صار يوسوس لهم في صلاتهم حتى لا يفكروا في أي شيء. إن دخل في الصلاة دخلت كل الدنيا، بينما الأصل أن يقول الله أكبر، يرفض الدنيا وكأنه يدخل الدنيا الآن. نعم، قال فكبر. إذا وجدنا، انظر كيف نستنبط، قيام ونية ودخول في الصلاة في تكبيرة الإحرام، لكنه لم يأمره صلى الله عليه وسلم أمرا جازما بالنسبة لدعاء التوجه، مع أن النبي كان لا يدخل الصلاة إلا في دعاء التوجه، دل على أنه ليس فريضة، يعني لو ترك فإن الصلاة صحيحة. قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طبعا القرآن هذا يقال مجمل مثل أقيم الصلاة. بعض الفقهاء قال إن النبي قال في حديث آخر لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب، قال هذا مجمل فسره ما بعده. بعض الفقهاء قال لا، يصح أي شيء من القرآن، كالإمام أبي حنيفة قال ربنا بالنسبة أخذ، قال إن الدليل في القرآن مثلا في آخر سورة المزمل ماذا قال ربنا؟ قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يعلم الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فأخذ دليلا عاما من كتاب الله عز وجل ولم يخصه بالفاتحة. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي؟ كان يقول فيقرأ كما مر معنا بالحمد لله رب العالمين، معنى ذلك إشارة إلى تسمية الفاتحة، وكان يقرأ. والإمام الشافعي هنا خصص قال الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. نعم، يسألني البعض أن أنت تقول وتفتي بين الناس إذا كان الرجل مثلا لا تصلوا خلفه، أنا ما قلت لا يقرأ إذا ظننت أو تيقنت أن إماما لا يقرأ البسملة في صلاتي وأنا شافعي وأعلم أنه معنى ذلك ينقص ركنا فصلاته باطلة في نظري، فكيف أقتدي به؟ واضح الأمر؟ أما إذا ظننت أنه يقرأها سرا وليست مشكلة، أما المشكلة أن يقرأ هكذا الله أكبر والحمد لله رب العالمين، أين دخلت الفاتحة؟ لا سرا ولا هذا أنا لا أصلي خلفه لاعتقادي. أنا معتقد كما يقول الإمام الشافعي أن بسم الله الرحمن الرحيم آية، لكن لا أطالب فيها في الجهر، أقل الدرجات يقرأها مثلا يقرأها في قلبه. ولذلك يعني حتى مثلا نظرت إلى بعض أئمة الحرم وأخذت أذني إلى المذياع قليلا فسمعته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مثلا، سمعت هذا عند ذلك فلا أحكم على صلاة واحد منهم بالبطلان على هذا الرأي. نعم، طبعا أنا أتكلم وفق منهج معين وفق منهج الإمام الشافعي في هذه المسألة، لكن لا أقول هؤلاء صلاتهم باطلة، لا، من يسير على هذا الطريق ويعتقد كما يقول الإمام الشافعي بالدليل والبرهان أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، إذا لم يقرأها الإنسان فصلاته ماذا تكون؟ ناقصة لركن، والصلاة التي ينقص فيها ركن من الأركان لا تصح حتى يأتي بهذا الركن. إذن فهمنا من اقرأ ما تيسر معك من القرآن مجمل القرآن وتفصيل القرآن بأي شيء يكون بفاتحة الكتاب كما ورد في حديث آخر. قال ثم اركع، في الركوع والهوي إلى الركوع كل ذلك من الأركان، لذلك قال حتى تطمئن، والطمأنينة هي سكون بعد حركة، تطمئن أعضاؤه تماما ويقول في ذلك سبحان الله أقل الدرجات. ثم بعد ولو مرة واحدة، بالأمس كنت أصلي الظهر في بعض المساجد وصلى أمامي وكنت مسبوقا، صلى أمامي شخص صدقوني ربما ما انتهت التسليمة الثانية من الإمام حتى قام وركع، أنا تعجبت جداً قلت أنصحه بعد الصلاة، ما إن انتهيت من ركعة مسبوق ركعة واحدة كان قد أتى بالأربعة يعني وسرعة هائلة جدا. نعم يعني ثم بعد ذلك قلت أنصحه بعد الصلاة ثم ولا يعني. فهذا ما يسمى بنقر الديكة، يعني هذه صلاة غير مجزئة. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام له: صلي فإنك لم تصلي. في الأمس هذا حدث معي. وإذا والنصيحة مطلوبة من الممكن لكن بلطف، لا تحتاج صلاتك باطلة يا أخي، علمنا رسول الله قال تأتي له بالحديث. ومع ذلك الأولى أن نفهم هذا. في بعض الناس أنا رأيت بعض الناس عميامي وكذا يقرأ هكذا القرآن. قال العلماء: القراءة إنما تكون بالفم، بالنظر لا تسمى قراءة. فلو نذر أن يقرأ سورة ياسين مثلا، نذر وقرأ ألف مرة بعينه، لا يسمى قراءة، يحتاج إلى تلفظ بها بلسانه. نعم وهذا هو الأصل. نعم قال: إذن رأينا الركوع ورأينا الطمأنينة ثم ارفع الاعتدال. قال: حتى تعتدل قائما، معنى ذلك لا يجوز النزول من الركوع إلى السجود، لابد من الاعتدال، والاعتدال ركن من الأركان. ثم اسجد أيضا، أي تقصد ماذا؟ السجود من الاعتدال حتى تطمئن تستقر، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ثم بعد ذلك ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، معنى ذلك في عنا السجد الثاني مذكورة في الأمر الأول. قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها. أخذوا من هذا الحديث كل ما ورد في هذا الحديث، تجد مثلا إرادة الصلاة، تكبير، القراءة، الركوع، الاعتدال، السجود، الجلوس ما بين السجدتين، وهكذا. كل هذه الأشياء أخذوها واجبة. لذلك كلما قرأنا بالفقه، أنا أذكركم فقط عندما كنا أقول هذا واجب لحديث المسيء صلى، لحديث المسيء صلى، لحديث المسيء، دائما الفقهاء يكررون الاستدلال بهذا الحديث. ولذلك وقفت عليه اليوم من أجل أن أبين. الكلام أتى فيه بكلام طويل رحمه الله تبارك وتعالى، ربما بلغ بشرح هذا الحديث يعني ما يشرح به مثلا عدة أحاديث، يعني قرابة خمسة أحاديث، ولذلك وسع في هذا الأمر. أترك الكلام عليه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.